صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: صيغ التشهد. وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد: تشهد ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، كما علمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي. طيب، تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو أصح التشهدات، واختاره الجمهور أكثر أهل العلم، اختاروا تشهد ابن مسعود لأنه أصح التشهدات. فيقول ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن. يعني أنك تأتي به كاللفظ الوارد عن رسول الله، باللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزيد شيئا ولا تنقص شيئا كما تفعل مع القرآن. فهذا التشهد تحفظه وتأتي به على ما ورد بدون زيادة ولا نقصان، لقوله: كما يعلمني السورة من القرآن. وفي قوله: السلام علينا وعلى عباد الله، أو قبل ذلك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء عن ابن مسعود أنه قال: وهو بين ظهرانينا، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا حي، كنا نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك كاف الخطاب، لما كان بين ظهرانينا، أي لما كان بيننا حيا، فلما قبض، فلما مات، قلنا: السلام على النبي، بدون كاف الخطاب. فهل يقول المصلي في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أم يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته؟ الجمهور أكثر أهل العلم أنه يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ليش؟ لأن هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعلم السورة من القرآن، فعلمهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد يكون حاضرا وقد يكون غائبا، فمن الصحابة من يكون بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما مسافرا، إما في غزوة، إما في منطقة بعيدة عن المدينة، ففي الصلاة ماذا يقول؟ السلام عليك أم السلام على النبي؟ السلام عليك، مع أنه ليس بحاضر. فكذلك بعدما مات أيضا يقال: السلام عليك، السلام عليك. فهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. الأمر الثاني أن عمر، وسيأتي في تشهد عمر، أنه علم الصحابة أو علم الناس التشهد من على المنبر في حضرة الصحابة. علم الناس التشهد من على المنبر في حضرة الصحابة، فذكر لهم التشهد وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولم ينكر عليه أحد. فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الأمر الثالث في قوله: فإنه إذا قال ذلك، أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. فقوله: وعلى عباد الله الصالحين، هذا فيه صيغة من صيغ العموم، وهو إضافة، وهو الجمع المضاف، الجمع المضاف عباد الله، فيشمل كل عبد صالح سواء في السماء أو في الأرض. من الذي في السماء؟ الملائكة، فكلهم عباد، الملائكة عباد صالحون. فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيصيب ذلك، أي تصيب هذه الدعوة، أن السلام يعني كأنك تقول اسم الله عليك، يعني الله يحفظك ويسلمك من كل آفة ومن كل ضر أو من كل ضر، فهذا دعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فحتى تنال هذا الدعاء من كل عبد يسلم في الصلاة، بإيش تتصف؟ تتصف بالصلاح، والعبد الصالح هو الذي يؤدي حق الله ويؤدي حقوق العباد. فإذا أردت أن تدخل وأن تصيبك هذه الدعوة التي يقولها كل مصل، فاتصف بهذا الوصف وهو الصلاح، والعبد الصالح هو الذي أدى حق الله وأدى حقوق العباد. قال رحمه الله: تشهد ابن عباس. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد ابن عباس، واختاره الإمام من؟ الشافعي. هذا اختاره الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي اختار تشهد ابن عباس. قال الثالث: تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث معل بالانقطاع. قال الخامس أو الرابع: تشهد أبي موسى الأشعري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات هي تحية الصلاة. وفي قوله: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم، فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله، التحيات الطيبات إلى آخره. هذا فيه أنه لا يسمي، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، ليس هناك تسمية قبل التشهد، لا تذكر التسمية قبل التشهد، يعني لا يقول بسم الله التحيات لله. جاء حديث فيه التسمية قبل التشهد وهو حديث ضعيف، وهذا الذي في تشهد أبي موسى الذي في صحيح مسلم قال: فليكن من أول قول أحدكم التحيات، فليس فيه ذكر البسملة، والشيء بالشيء ذكر. لا تزد البسملة قبل التشهد، ولا تزد ومغفرته في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لا تزد ومغفرته، وهكذا لا تزد وحده لا شريك له، ولا تزد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، فاقتصر على ما جاء في الأحاديث. ولهذا لما سئل لما علم ابن مسعود علم رجلا التشهد، فلما جاء إلى أشهد أن لا إله إلا الله قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال ابن مسعود هو كذلك لا شريك له، هو كذلك وحده لا شريك له، ولكن نقف على ما علمنا، نقف على ما علمنا. في هناك أشياء قد يستحسنها الإنسان وهي صحيحة لكن ما ورد بها النص، فبعضهم إذا قيل سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد والشكر. طيب ربنا لك الحمد والشكر هذا أمر طيب، لكن اقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربنا ولك الحمد، ما في داعي تزيد الشكر، فتقف على ما علمت وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأذكار ومثل هذه الأقوال في الصلاة هذه توقيفية، تقف عند الحديث ولا تزد ولا تنقص. قال تشهد عمر بن الخطاب الخامس، تشهد عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك إلى آخره، مثل تشهد ابن مسعود. وهذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، ثابت عن عمر في محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فلهذا ذهب الجمهور إلى أنه يقول في التشهد السلام عليك بكاف الخطاب. قال السادس تشهد عائشة، قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي إلى آخره، تشهد إلى آخر تشهد ابن مسعود. إذن جاء السلام على النبي عن ابن مسعود وجاء عن من؟ عن عائشة، وإلا أكثر الصحابة وأكثر أهل العلم على أنه ماذا؟ السلام عليك، سواء في حياته أو بعد موته صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الإجماع على أن لك أن تأخذ بأحد هذه الصيغ، نقل الإجماع على الجواز، نقل الإجماع على جواز إحدى هذه الصيغ، تشهد ابن عباس، تشهد ابن مسعود، تشهد أبي موسى، تشهد عمر، نعم، فنقل الإجماع على جواز أن تقول إحدى هذه الصيغ في الصلاة، ولكن الأفضل طبعا هو كما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم هو تشهد من؟ ابن مسعود، لأنه أصح التشهدات، لأنه أصح التشهدات. وليس لك أن تجمع بين تشهدين في جلوس واحد، لا تقول سأجمع بين تشهدين في جلوس واحد، هذا لم يأتي به دليل، لكن لك أن تقول في التشهد الأول صيغة وفي التشهد الثاني إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية أن تأتي بصيغة أخرى، أو أن تأتي بتشهد في صلاة وفي صلاة أخرى تأتي بتشهد، مثلا تأتي بتشهد ابن مسعود في صلاة وتأتي بتشهد ابن عباس في صلاة أخرى، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم على أن هذا يعني أفضل لحفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التشهدات. قال رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه. طيب هذا قول لجماعة من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، منهم الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى على الجميع، أنه يستحب أن تصلي على النبي بعد التشهد الأول، هذا قول جماعة من أهل العلم أنه يشرع أن تصلي على النبي بعد التشهد الأول، يعني مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. وذهب الأكثر كما مر معنا في الدرس الماضي من قول ابن رجب أكثر أهل العلم على أنه في التشهد الأول تقتصر على التشهد ولا تزد عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتقوم، تقتصر على التشهد ولا تزد عليه، لا تزد عليه الصلاة على النبي ولا تزد عليه دعاء، ولا تزد عليه دعاء. لكن الشيخ هنا يذهب وهكذا جماعة من أهل العلم يذهبون إلى أن هذا مسنون، قال وسن ذلك لأمته، فيسن أن تزيد، يعني سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا أن يزيد الصلاة على النبي بعد التشهد الأول. قال حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، قالوا كما أنه أمرهم بالسلام عليه في قول إيش السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا في التشهد سواء الأول أو الثاني، التشهد هو صيغة واحدة تأتي بها في التشهد الأول وتأتي بها في التشهد الثاني. فكما أنك تسلم، قالوا هكذا، كما أنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فكذلك يسن لك أن تصلي عليه. وأكثر أهل العلم على أنه يقتصر فقط على التشهد. قال وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الأول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. الثاني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا حديث كعب بن عجرة متفق عليه. نعم هذا هذه الصيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا حديث كعب بن عجرة في البخاري ومسلم. قال الثالث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا حديث أيضا كعب بن عجرة. اللهم هنا إيش في؟ ما في اللهم بارك على محمد وبارك على محمد، وأيضا ما في وعلى آل إبراهيم، وإنما في ماذا؟ على إبراهيم وآل إبراهيم. وله حديث كعب بن عجرة المتقدم في البخاري ومسلم. قال الرابع اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الحديث في مسلم بدون النبي الأمي، هذا الحديث في صحيح مسلم بدون لفظة النبي الأمي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الذي في صحيح مسلم، لكن هذه الزيادة في خارج الصحيح على محمد النبي الأمي هذه الزيادة في خارج صحيح مسلم. قال الخامس اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السادس اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. قال السابع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا حديث أبي هريرة. فتحفظ صيغة من هذه الصيغ وتأتي بها في الصلاة، وهذه تسمى الصيغة الكاملة، كل صيغة من هذه الصيغ تسمى الصيغة صيغة كمال، الصيغة الكاملة في الصلاة على النبي. وأما الصيغة المجزية اللهم صل على محمد، يعني لو قلت بعد التشهد اللهم صل على محمد أجزأك وتكون قد صليت على النبي. هذه الصيغة المجزئة. الصيغة المجزئة ما هي؟ اللهم صل على محمد، إن شئت وأضفت إليها وآل محمد لا بأس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا ينفعك عندما تصلي سنة تريد أن تخفف، اقرأ التشهد. وإذا كنت ترى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ائتي بالصيغة المجزئة اللهم صل على محمد وسلم، حتى تخفف من الصلاة، ما تأتي بالصلاة الإبراهيمية الكاملة. هذه تسمى إيش؟ صيغة كمال، صيغة كاملة. فيعني هناك صيغة كاملة للصلاة على النبي وهي إحدى هذه الصيغ، وهناك صيغة مجزئة اللهم صل على محمد، وإذا أضفت وعلى آل محمد فهذا أمر مستحب. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.